إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إن هذه الأيام أيام الإعانة من اللطيف الخبير، وأيام المتاجرة، وأيام يرجى فيها أن يوافق العبد ليلة القدر التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم. فيا عباد الله، صلوا رغباتكم بثواب ربكم وعطائه، وتضرعوا إليه أن يعينكم في صلواتكم، وأن يصون ألسنتكم وأبصاركم وأسماعكم، واحرصوا على التقرب إلى ربكم جل وعلا بما يحب، واجتنبوا ما يكره، وتعاونوا فيما بينكم، فإن التعاون على البر والتقوى فلاح. واحذروا، احذروا الآثام، فإن الذنوب تجر إلى بعضها، فإنها كالشرارة إذا علقت بشيء أوشكت أن تسعرها الريح حتى تكون حريقا. الذنوب إذا توالت أوشكت أن تطمس القلب، فإذا انطمس القلب وطبع عليه عميت البصيرة وكلت العزيمة أو فطرت أو عجزت.